بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب الحيض، هو باب الحيض. يقول الشارح: باب الحيض من جملة الأحداث التي توجب الغسل الحيض والنفاس، وهما خاصان بالنساء. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وأحكام النفاس، وهذه كلها دماء تعتري المرأة، وكل دم منها له أحكام خاصة. فالحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه. ولهذا نعم الحامل لا تحيض، لأن الجنين يتغذى من هذا الدم عن طريق السرة، عن طريق سرته. فخلقها الله لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه. فقولهم هو دم طبيعة وجبلة، يعني ليس دما ناشئا عن مرض أو عن نزيف أو عن ألم، وإنما هو ناشئ عن خلقة ركبها الله في المرأة يخرج في أوقات معلومة، هي المسمات بالدورة الشهرية. وأما النفاس فهو الدم الذي ترخيه الرحم بسبب الولادة. وأما الاستحاضة فإنها دم ناشئ عن مرض ويسمى بالنزيف، وهو يخرج من أعلى الرحم وليس له أوقات محددة. قال: هذه الدماء الثلاثة كل نوع منها له أحكام خاصة به. فبدأ بالحيض، والحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وأما في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة يخرج في أوقات معلومة من قعر الرحم خلقه الله لغذاء الجنين في بطن أمه. يقول: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. هذه الأحوال التي لا حيض فيها، وهي ثلاث حالات: الحالة الأولى ما قبل 9 سنين، لا يمكن أن تحيض المرأة قبل 9 سنين، لأن الله أجرى العادة ألا تحيض المرأة إلا 9 سنين فأكثر، فلو جاء دم قبل 9 فإنه لا يعتبر حيضا، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، ذكره الترمذي تعليقا عقب حديث 1109، وكذا البيهقي في السنن الكبرى الجزء الأول صفحة 19 بعد 300. قال: وقد تحمل الجارية 9 سنين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة، أخرجه البيهقي في السنن. قال: من حديث أحمد بن طاهر بن حرملة: حدثنا جدي حدثنا الشافعي قال: رأيت بصنعاء جدة بنت 21 سنة حاضت ابنة 9 وولدت ابنة 10، وحاضت البنت ابنة 9 وولدت ابنة 10. سنة جدة لها 21 سنة، الحين 21 سنة، 30 سنة ما تزوجت. إذا تزوجت وهي يعني ذات 20 قالوا صغيرة، لسه ما تعرف. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، عقد عليها بنت 7 ودخل بها وهي ابنة 9. اللهم صل وسلم على رسوله. ولهذا تقول عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. والذين في قلوبهم مرض يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزواج، وبعضهم قد يتلطف ويقول هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هو خاص بالنبي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي وهي صغير، نعم وهي صغيرة، هي ابنة 9، رغبة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد تحمل الجارية 9 سنين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وأما الذكر فقد يبلغ 10، ولهذا يقال إن عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه 10 سنوات، 10 سنوات فقط، يعني كأن عبد الله بن عمرو بن العاص ولد لعمرو بن العاص وهو ابن 11 أو 10. نعم، يقول الشيخ: نعم، وقد تحمل الجارية 9 سنين، نعم، معناه أنها حملت 9 سنين وأنجبت طفلة، وهذه الطفلة أيضا حملت 9 سنين وأنجبت، فصار مولود الثانية حفيدا للأولى في خلال 21 سنة، فدل هذا على أن أقل سن تحيض له المرأة 9 سنوات أو 9 سنوات. الحالة الثانية: لا حيض بعد 50 سنة، إذا بلغت المرأة 50 سنة فإنها لا تحيض، وإن خرج منها دم بعد 50 فإنه ليس حيضا. قال: وهذا السن يسمى سن اليأس. قال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض. فسن اليأس هو 50 سنة على المذهب، وفي رواية في المذهب أن سن اليأس 60 سنة، وفي قول ثالث أنه لا تحديد لسن اليأس، ولكن الأول هو المشهور 50 سنة، وهو الذي عليه المذهب أنه لا حيض بعد 50. الحالة الثالثة: الحامل لا تحيض، فإن رأت دما فإنه لا يكون حيضا، وإنما يكون نزيفا، وذلك لأن الله أجرى العادة أن دم الحيض ينصرف إلى الحمل يتغذى به، يعني عن طريق السرة، فلا يخرج من الحامل شيء، فإن خرج فإنه لا يعتبر حيضا. وأقله، يعني أقل الحيض 1 ليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، يعني في ثلاث: أقله 1 ليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. قال: مدة الحيض تنقسم إلى 3 أقسام، إلى أقل وإلى أكثر وإلى غالب، يعني غالب النساء 6 أو 7. فأقل الحيض 1 وليلة، فإن نقص عن 1 وليلة فليس بحيض، وإن بلغ 1 وليلة فأكثر فإنه يكون حيضا، لأن امرأة مطلقة جاءت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وادعت أنها تمت عدتها في شهر، وكان عنده شريح القاضي، فقال له: ما تقول في هذا؟ قال: إن جاءت ببينة على ما قالت فهي قد خرجت من العدة. فقال علي رضي الله عنه: قالون، يعني جيد. فصوب رأي شريح رحمه الله. وبيان ذلك أنها حاضت 1 وليلة ثم طهرت 13 يوما، ثم حاضت 1 وليلة ثم طهرت 13، هذه كم؟ هذه 28، ثم حاضت 1 وليلة فهذه 29 يوما، فتكون إذن قد أكملت العدة. وأكثر الحيض 15 يوما، لأن هذا أكثر ما وجد واستفاض عن كثير من السلف، فإذا زاد عن 15 فإنه لا يكون حيضا، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد وصححه. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، لحديث علي السابق في قصة المرأة: إذ لا يمكن أن تكمل العدة في شهر إلا إذا كان الطهر 13 يوما، وهذا أقله. ولا حد لأكثره، ضمير يعود على الطهر، أي لا حد لأكثر الطهر، فقد يزيد على 13 يوما لأنه لم يعرف حد لأكثره، بل من النساء من لا تحيض أصلا، ومنهن من تحيض بعد بطء، وتقضي الحائض الصوم للصلاة. الحائض في مدة الحيض تترك الصوم وتترك الصلاة، فلا يجوز لها أن تصلي أو أن تصوم في فترة الحيض، وإذا طهرت فإنها تقضي الصيام الذي أفطرته في فترة الحيض، وأما الصلاة فإنها لا تقضيها. والحكمة في ذلك التخفيف عنها، فإن الصلاة لما كانت تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو أمرت الحائض بقضائها شق ذلك عليها، بخلاف الصيام فإنه لا يتكرر كثيرا فلا يشق قضاء ما أفطرت منه، فلذلك أمرت بقضاء الصيام. ولا يصحان منها، يعني الصيام والصلاة لا يصحان من الحال، لأن ذلك مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن العبادات توقيفية، ولا يجوز لأحد أن يفعل شيئا منها إلا بالدليل من الشرع، فمن صامت في الحيض فهي مبتدعة. نعم، الأشياء التي تحرم على الحائض مر بعضها في باب الغسل، تحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها قراءة القرآن، ويحرم عليها مس المصحف، ويحرم عليها اللبث في المسجد، ويحرم طلاقها وهي حائض، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، أي طاهرات من غير جماع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ولما طلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فدل على تحريم الطلاق في مدة الحيض. قال: ويحرم وطؤها في الفرج، وذلك لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني 3 أمور كلها تحذر، أي نعم، من الوطء حالة الحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى يطهرن ينقطع الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلنا، أمران: تطهرنا يراد به الاغتسال، حتى يطهرن انقطع الحيض عنها، يعني لا توطأ بعد انقضاء الحيض إلا بعد أن تغتسل. وأما الاستمتاع بما عدا الجماع في الفرج فإنه جائز، فيجوز لزوجها أن يضاجعها وأن يباشرها وأن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته إذا حاضت أن تتزر ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قال: وهذا من يسر هذه الشريعة، فإن اليهود يتجنبون الحائض تجنبا كاملا، فلا يضاجعها زوجها ولا يأكل مما طبخت، ويشددون في تجنب الحائض. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أنس بن مالك قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني ما يجتمع معها في البيت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. قال: وهذه الشريعة الكاملة أباحت للزوج الاستمتاع بزوجته الحائض فيما دون الجماع في الفرج، وأباحت له أن يأكل من طبخها ومما باشرت وملامسة جسمها وعرقها وريقها وغير ذلك كله لا بأس به. فقوله: ويحرم وطئها في الفرج، أي الفرج خاصة وهو مخرج الحيض، أما وطئها في غير الفرج فلا بأس به، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي مخرج الحيض وهو الفرج. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، أي لو وطئها وهي حائض فإنه يأثم وهي تأثم إذا مكنته من ذلك، لأن هذا فعل محرم مخالف لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، فيأثم لذلك وعليه التوبة والاستغفار، وتجب عليه الكفارة وهي دينار أو نصفه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما في الذي جامع امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصفه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. والدينار هو المثقال من الذهب، ومقدار الدينار 4 أسهم من 7 أسهم من الجنيه السعودي. فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا 70 ريالا فعليك أن تخرج 20 ريالا أو 40 ريالا. انتهى من فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يعني يخرج 40-50 ريال، أي نعم، أو نصفها. قال: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل، الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالك. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح لها غير الصيام والطلاق، لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع دمها ولكنها لم تغتسل فإنه يباح شيئان فقط: الطلاق والصيام. فلزوجها أن يطلقها بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصوم ولو لم تغتسل، لأن الصيام لا يشترط له الطهارة. ولو طهرت في أثناء النهار فإنها تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم. وأما الجماع فإنه لا يحل إلا إذا اغتسلت، وذلك لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأباح إتيانهن بشرطين: الشرط الأول انقطاع الدم، والشرط الثاني الاغتسال حتى يطهرن أو فإذا تطهرن. والمعلق على شيئين لا يحصل بأحدهما، بل لا بد من مجموعهما. والمبتدئة، قال: المبتدئة هي التي رأت الدم ولم تكن حاضت من قبل، تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دونه اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا فحيض. يعني حكم المبتدئة أنها تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا تكرر 3 مرات فإنها تنتقل إليه وتعتبره حيضا لها. هذا ما عليه ظاهر المذهب، يعني نقل عن المغني. قال الشيخ: والصحيح أنها تعتبره حيضا من أول مرة إذا استمر، يعني فالمبتدئة مثل غيرها تجلس ما دام عليها الدم ما لم يتجاوز 15 يوما، ولا يسع النساء إلا هذا. إيه سبق يعني ذكرنا أكثر الحيض 15 يوما. نعم. ولا يسع النساء إلا هذا. وقولهم تجلس يوما وليلة فقط لأن هذا هو المتيقن، ثم تنتظر 3 مرات حتى يتكرر، تعتبره كله حيضا، وهذا فيه حرج ولا عليه دليل. يعني الصحيح أنه ما دام الدم معها فتعتبره حيضا إلا إذا تجاوز 15 يوما، وتقضي ما وجب فيه، أي أنها تقضي ما صامت في فترة الاحتياط، لأن تبين أنها صامته في الحيض. القسم الثاني من الدماء، وإن عبر أكثره فمستحاضة. المستحاضة هي التي استمر عليها الدم أكثر من 15 يوما، فيخرج منها الدم في غير أوقاته. ومصدره، مصدر يعني دم الاستحاضة، غير مصدر الحيض، فالحيض يخرج من عرق في قعر الرحم، أما الاستحاضة فتخرج من عرق في أعلى الرحم، والحيض دم طبيعة وجبلة، والاستحاضة دم مرض ونزيف، والحيض له أوقات محدودة، له أوقات محددة، والاستحاضة ليس لها أوقات محددة. والمستحاضة على قسمين: القسم الأول من زاد دمها عن 15 يوما وكان ينقطع في بعض الأحيان، والثاني التي أطبق عليها الدم ولا ينقطع أبدا. والمستحاضة لها 3 حالات: الأولى إن كان لها عادة معروفة قبل أن يصيبها هذا الألم فهي تجلس عادتها، ثم إذا انقضت عادتها تغتسل وتصلي ولو كان عليها الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض المستحاضات أن تجلس عادتها، فقال صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. فأحالها صلى الله عليه وسلم على أيام عادتها. الحالة الثانية: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة. إذا لم تعرف أيام عادتها بأن لم يكن لها أيام عادة، أو كان لها أيام عادة ولكن نسيتها، فإنها تنظر في الدم، فإن دم الحيض يتميز عن غيره فيكون ثخينا أو منتنا أو أسود اللون خلاف دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة يكون أحمر ولا رائحة له، ويكون غير ثخين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف، يعني له رائحة، أو أسود يعرف، يعني له رائحة من العرف، وهي الرائحة. فإذا كان دمها متميزا، بعضه أسود والثاني أحمر، أو بعضه منتن والثاني غير منتن، أو بعضه ثخين والثاني غير ثخين، فإنها تجلس الدم الذي يحمل علامات الحيض ثم تغتسل وتصلي، وتعتبر غيره استحاضة، وهذا ما يسمى بالتمييز، لأنها ميزت حيضها من غيره. الحالة الثالثة، وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر، إذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز، فهذه تسمى المتحيرة، تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض المستحاضات أن تفعل ذلك، فقال لها تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، فأحالها على الغالب. فهذه أنواع المستحاضة: مستحاضة معتادة تجلس عادتها، ومستحاضة مميزة تجلس التمييز، ومستحاضة متحيرة تجلس غالب الحيض من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. وبهذا يزول الإشكال والحمد لله. وهذه الحالات كلها مبنية على أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضات. والمستحاضة المعتادة هذه هي الحالة الأولى، المستحاضة المعتادة التي تعرف عادتها تجلسها، وما زاد عليها تعتبره طهرا، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح، هذه هي الحالة الثانية، لها عادة ولكن نسيتها أو ليس لها عادة أصلا، هذه تعمل بالتمييز، تنظر إلى الدم فإن كان يحمل صفات الحيض عملت به، أسود ثخين له رائحة، فما كان يحمل صفات الحيض عملت به، وما لم يحمل صفات الحيض فإنها تعتبره طهرا، وهذا شيء واضح. فإن لم يكن لها تمييز، هذه هي الحالة الثالثة، إذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز، هذه تسمى المتحيرة بالمتحيرة، وترجع إلى غالب الحيض 6 أيام و7 أيام من كل شهر. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، هذا ما يسمى بتغير العادة، فالعادة يطرأ عليها أشياء، وما أكثر اضطراب الدماء عند النساء في هذا الزمان لكثرة الأمراض وكثرة تعاطي النساء لمآكل ومشارب لم تكن معروفة من قبل، وتعاطي النساء للأدوية، فحصل عندهن اضطراب كثير في هذا الزمان، وأصبح أمرهن محير لكثير من العلماء، وذلك بأن تتقدم عادتها أو تتأخر عن وقتها أو تزيد عن عددها. فالواجب أن تجلس عادتها ولو انتقلت بتقدم أو تأخر أو زيادة ما لم تتجاوز 15 يوما، فالأحكام تنتقل مع وجود الدم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فتعتبر الزيادة وتعتبر النقص وتعتبر الانتقال عن الوقت، فما تكرر 3 فحيض، هذا ليس بلازم أن يتكرر ثلاثا على الصحيح، بل تنتقل إليه من أول وهلة، ولا داعي للتكرر لما في ذلك من المشقة على النساء، ولا يسع النساء إلا هذا. وقوله والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، قد لا ترى المرأة دما في زمن العادة، لكنها ترى كدرة وصفرة، فإذا كانت هذه الكدرة والصفرة في أيام العادة فهي حيض، وإن كانت هذه الكدرة والصفرة خارج أيام العادة فهي طهر، وذلك لأن النساء كن يرسلن بالدرجة أو بالدرجة إلى أم المؤمنين عائشة فيها الكدرة أو الصفرة، فتقول رضي الله عنها لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. طبعا الصفرة قال الماء الأصفر الذي تراه المرأة في أثناء الدم، والكدرة هي الماء الكدر، وقيل هي لون ليس بصافر بل يضرب إلى السواد وليس بالأسود الحالك. القصة القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض، وقولها حتى ترين القصة البيضاء أي حتى تخرج القطنة التي تحتشي بها المرأة الحائض، كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صفرة. وقال ابن سيدة والذي عندي أنه إنما أراد ماء أبيض من مصالة الحيض في آخره، شبهه بالجص أو بالجص، انظر لسان العرب. نعم، والواضح حتى ترين القصة بيضاء يعني القطن الذي تحتشي به يخرج لا أثر أبيض، لا أثر للحيض فيه. قال فاعتبرت الصفرة والكدرة في زمن العادة حيضا، أما إذا كانت الكدرة والصفرة بعد تمام العادة وبعد رؤية القصة البيضاء ثم بعد ذلك رأت كدرة أو صفرة فهذه لا اعتبار لها فتلغيها، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. كيف ما سمعتك تقول تسأل عن معنى يعني هي الدرجة أو نعم الدرجة، كنا يرسل بالدرجة أو بالدرجة التي يعني تدخلها المرأة أي نعم ولترى ما يعلق بها من أثر الحيض، فإذا كان بها صفرة أو كدرة تقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. لا ما هو زي الحفاظ، هذه يعني المرأة تستثفر بها يعني نعم هنا القصة البيضاء نعم التي تحتشي بها المرأة تجعلها حشوة لترى يعني هل هناك أثر للحيض أو أين. لكن إذا كان بعد الطهر كدرة والصفرة ليس شيئا لا يعد شيئا. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، وهذا أيضا من اضطراب الحيض، أي ترى يوما دما وترى يوما طهرا، وهذه تجلس في الدم وتغتسل في الطهر، فاليوم الذي ترى فيه دما تجلس، واليوم الذي ترى فيه طهرا تغتسل وتصلي وتصوم فيه، وهذا ما يسمى بالعادة الملفقة. إذن عندنا كم نوع؟ زدنا على المتحيرة بالملفقة. أي نعم، المميزة الأولى المعتادة. أي نعم، صاحب المعتادة والمميزة، نعم، والمتحيرة والملفقة، أربع، نعم. فإذا كان مجموع هذا الدم لا يزيد عن 15 يوما فهو حي، ولو كان متفرقا ومنقطعا. فقوله ما لم يعبر أكثر، أي ما لم يكن مجموع الدم يزيد عن 15 يوما، فإنما زاد عن 15 يوما لا يكون حيضا، وما كان من 15 يوما فأقل فإنه يكون حيضا. أي صار ترى يوما طهرا ويوما نقاء، فيوم النقاء طهر، يوما حيضا ويوما نقاء، نعم، فاليوم الذي ترى فيه الحيض حيض، واليوم الذي ترى فيه النقاء طهر، تغتسل عند الطهر وإذا جاء الحيض حتى يوم ويوم، نعم، حتى تحسب 15 يوم، نعم. أي يترك الصلاة يوم، نعم، يترك الصلاة ما دام في حيض، ويصلي يوم ويصوم، وهكذا لملفقة تلفيق. أي نعم، ملفقة. أي تكلمنا في الدرس السابق وقلنا الحائض، أي نعم، يطول عليها الوقت إذا كانت مدرسة أو كانت تخشى أن تنسى حفظها، ليست مثل الجنوب، الجنوب يستطيع أن يتخلص من الحدث بالغسل سريعا، أما الحائض فإنها يعني تطول عليها المدة، ولهذا رخص للحائض بأن تقرأ القرآن وتدرس، إذا كانت مدرسة تدرس القرآن. أي نعم، هذه رخصة لها، وسبقا ذكرت هذا في الدروس السابقة. تمسه بجوانتي على ما قالوا بحائض. أي نعم، وصلنا إلى أحكام المستحاضة. في شيء نخلص يعني بس أحكام المستحاضة لأنه قليل. قال فالمستحاضة تعتبر طاهرة، تصوم وتصلي، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لكن ماذا تعمل للصلاة والدم ينزل عليها دائما؟ هذا سؤال. قال والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ إذا أرادت أن تصلي، هذه اللي تستعمل الحفاض، إذا أرادت أن تصلي فإنها تستنجي وتنظف المخرج، ثم تضع عليه قطنا أو حفاض، أي نعم، ثم تعصبه بشيء يثبت القطن ويمنع تسرب الدم، ثم تتوضأ، يعني من الحفاظات الخاصة، أي نعم، للنساء. فالوضوء واجب عليها لكل صلاة لنزول الدم، وأما الاغتسال فهو مستحب، وهذا يسمى الحدث الدائم، كمن به سلس البول دائما أو استفراق الريح أو نحو ذلك. نعم، لوقت كل صلاة، أي عند دخول الوقت، لأن هذه طهارة ضرورة فلا تعمل إلا عند الحاجة، فلا تعمل إلا عند الحاجة فقط، وهي أداء الصلاة، فتعمل هذه الطهارة، تعمل هذا وتصلي، حتى ولو خرج منها دم أثناء الصلاة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يسعها إلا هذا. قال وتصلي فروضا ونوافل ما دامت في الوقت بهذا الوضوء، ولا توطأ يعني المستحاضة إلا مع خوف العنت أن يكره أن يطأها زوجها وهي في الاستحاضة لما في ذلك من النجاسة، إلا أن يخاف العنت وهو الوقوع في المحرم، يعني يخشى المشقة، تتشقق أنثييه من شدة الشبق والشهوة. أي نعم. فإنه يطأ زوجته ولو كانت مستحاضة خوفا من الفتنة، ويستحب غسلها لكل صلاة، الغسل مستحب لكل صلاة، مستحب للمستحاضة لكل صلاة، أما الوضوء فهو واجب لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة ولم يأمرها بالاغتسال، وإنما بعض الصحابيات كانت تغتسل لكل صلاة، قالوا هذا من اجتهادها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. على كل حال يعني قد إذا كان عليها مشقة زائدة ربما تجمع الصلوات التي تجمع، يعني تغتسل وتتوضأ، صلي المغرب والعشاء مثلا والظهر والعصر، إذا كان يعني يطولها مشقة من مراعاة الوقت في الوضوء والاغتسال، وإن كان هنا الشيخ يعني لا يرى وجوب الاغتسال عليها ولكن يرى الاستحباب. قال نعم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. الله أعلم. على كل حال إذا ثبت هذا فالاغتسال عند كل صلاة مستحب. اللهم صل وسلم على رسول الله. وصلنا إلى أحكام النفساء قسم الثالث من الدماء وهو النفاس، نقف عنده إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بما عرضنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم عليكم السلام. عندي لا خارج من الموضوع، ما أقول ما ودنا نخرج على الموضوع. نعم قل بسرعة يلا. هو فيها هالكتاب أحسن زوج من بني جنسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لابد للمسلم من صلاة ركعتين للتوبة من الذنب، أم يكفي أن يقول المسلم اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك باللسان فقط؟ لا، على كل حال إذا أذنب المسلم يعني يسن أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل، وإذا لم يفعل لا إثم عليه، بل يتوب توبة النصوح بشروطها، يقلع من الذنب ويندم على ما مضى ويعزم ألا يعود.